أما ما جاء في سؤال السائل فإنه لا يزال في إحرام الآن، فعليه أن يتجرد من المخيط حالا إذا كان رجلا، وأن يلبس ملابس الإحرام، ويعيد السعي لطول الفاصل. وأما الطواف فصحيح، لكن السعي يعيده كاملا 7 أشواط، ثم يحلق شعره أو يقصره، ولعله يعذر بالجهل. لكن إذا لم يخلع ملابسه ساعة علمه بهذا الحكم فإن عليه فدية لبس المخيط، ويذبح شاته وطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام. أما طواف الوداع فإنه واجب في الحج، وأما المعتمر فليس بواجب، لكن الأولى أن يأتي به. يقول إن المناوئين للإسلام يقولون إن منهاج الزكاة لا يفتقر إلى مخطط اقتصادي. واضح المعالم. فهل الزكاة عنصر ذا بال في هذا المجال؟ وما هي النماذج التطبيقية في العالم الإسلامي إن كان كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لنا المنهج. كان يأخذ الزكاة ويبعث عماله لجمع الزكاة، ويأخذونها ويجمعونها ويوزعونها على المستحقين، فيعيش الفقراء سنة كاملة ما يتسولون، عندهم وفر واكتفاء من المال الذي أعطوه من الأغنياء. فهذا هو المنهج الصحيح. وأما المناوئون للإسلام فإنهم يضعون ضرائب بنسب عالية. الإسلام جعل زكاة 2.5%، بينما الضرائب عند الكفرة 10% أو تزيد، وتعطى لمن؟ تعطى لغير المستحقين، لا تعطى للفقراء ولا تعطى للمحتاجين. بينما الزكاة في الإسلام كل مصارفها في مصلحة الإسلام، إما فقير أو مسكين، أو عبد يعتق تحمل كتابة، أو إنسان تحمل غرامة، أو إنسان مؤلف قلبه لأجل دفع شره عن المسلمين أو جلب نفعه للمسلمين، أو دفعها للغزاة المجاهدين الذين يدافعون عن حوزة الإسلام، أو إنسان سافر من بلده وانقطع وإن كان غنيا لكنه لا يجد شيئا من المال حيث انتهى ماله أو سرق أو غير ذلك. فمنهج اقتصادي متكامل، ولا يستطيع الكفرة أن يضعوا مثل هذا المنهج بحال من الأحوال، لأن الزكاة تؤدى قربة وعبادة لله جل وعلا، ولا تؤدى غرامة وضريبة. فالإنسان الذي يدفعها يدفعها ونفسه بها طيبة، وهو ينتظر الثواب من الله جل وعلا، وهذا هو الواقع والمشاهد، أن أموال المزكين تنمو، وأن أموال جاحد الزكاة تهلك وتفنى. يقول هل الزكاة تلزم في الأرض التي يراد بيعها ولكن بعد سنوات عديدة؟ نقول إذا أنه عرضها للبيع وصارت معروضة للبيع، فالسنوات التي تكون فيها معروضة للبيع كل سنة تقدر قيمتها ويخرج زكاة ربع عشر قيمتها ولو لم تباع. أما لو كان إنسان عنده أرض يريدها للبناء أو لم يعرضها للبيع، هذه لا زكاة فيها. يقول ما حكم الإسلام في الدخان؟ نقول الدخان مادة سامة مضرة بالصحة، سبب لكثير من الأمراض ومنها السرطان الرئوي. وذكر أهل الاختصاص أن ملغرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل شاب في أوج شبابه، فهي من المواد السموم القاتلة، وهي إنفاق للمال في وجه غير مشروع بل فيما فيه مضرة. والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المادة ولا يتعامل بها بأي حال من الأحوال. هذا أيضا يسأل يقول ما حكم إعفاء اللحية، هل هو واجب أو هو مستحب؟ نقول إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا وبين أن من يحلق لحيته فيه شبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين في أحاديث أربعة. ولما أتاه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته ولا يجوز له أن يطيل شواربه، بل يجز ما وصل إلى حد الشفة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجز شاربه ويعفي لحيته، ونحن أكرم الناس وأجمل الناس وأعز الناس وأحب الناس إلينا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نقلد أحدا فإنما نقلده هو، لا أن نقلد الأنذال والأنجاس والأرجاس الذين هم أقل منا حالا وشأنا من اليهود والنصارى والمشركين ونحوهم. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول قلمت أظافري بعد أن نويت العمرة، هل في ذلك شيء؟ نقول نعم، إنسان إذا أحرم من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، فإذا قلم الإنسان أظافره بعد أن تلبس بالعمرة فإن عليه فدية، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. جاهل جاهل، أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه إذا كان جاهل. يقول هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها ولو أنفق عليها؟ نقول نعم يجوز، إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير فقامت ودفعت زكاتها له فإنه يجوز ذلك، كما وقع من بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجازه لهن.